Oh, yeah.

إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسواها بسم الله والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرضها سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ومرعيها والجبال أرسلها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها وأغطش ليلها إذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. الفاتحة. أيها السادة، عشنا مع حسن ختام وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز مني القنق بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزج مركز هيهية بمحافظة الشرقية، كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور الضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي والمقيم بشارع فاروق بمدينة الزقازي، والذي يطلب تليفونيا 228-39-91. الهندسة الكهربائية إدارة أولاد عبد الوهاب وسعد والمقيم ببيش القايد مركز زقازي، كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل بخالص الشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل، وشكر الله مسعاكم جميعا.